أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد أرسلنا لكم نذير مبين. من عندي فهو ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ويا قوم لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا ولكني أراكم قوما تجهلون ويا أفلا تذكرون أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا I'm ويا قوم أفلا تذكرون؟ يا سلام. فلا الله يكرمك. الله يكرمك. لو سمحت استمعنا. جلس لحالك. ويا قوم يا أختي، يعني نفس الأكل. ويا قوم من ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. الله الله الله الله. أيوة يا سيدي الله. الله أعلم بما في أنفسي ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا ولا الله يكرمك. ولا ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. يا سلام. الله الله الله الله. اللهم صل على النبي. الله أعلم بما في أنفسهم ولا ينفعكم نصحي ولا قال إن تسخروا منا قالوا الله النبي يا محمد النبي الله يقويك ويكرمك ان شاء الله ما تتكلم حتى وهي تجري بهم في يا بني وكذب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا سلام. قال اركبوا فيها دريسي كانت أفلت أصاب. قال اركبوا الأول يا عم. الله الله الله الله. وقال اركبوا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل. يا سلام. وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله الله الله الله الله الله الله يكرمك. يفهم يفهم قوي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله الله كده يا عم بكده. يا سلام. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم. الله سلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله كرمتني يا جمل كده يا جمل. قال لا عاصما وحال بينهما الموت وحال بينهما الموت فكان من الموقين. يا ازاي؟ جد طبيعتك قوي. وحال بينهما الموج فكان من الموقين. كده يا سيدي كده. وقيل يا النبي يا راجل النبي يا فندم. Oh. كده يا كمان كده يا نوح عليه السلام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. يا سلام، الله يكرمك. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يا سلام يا سلام، الله أكبر. مرة بلا قويك يا رب. سلام.

الله الله الله. وما نحن بتاركي كده يا جماعه. الله يقويك. إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ولا تضرونه شيئا فإن تولوا فقد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا فما لبث أن جاء بعجل خنيف فلما إنا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق فبشرناها بإسحاق ومن صدق الله العظيم.